بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأفعال التي تفعل يوم العيد، يوم عيد النحر، أربعة: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني ذبح الهدي، الثالث الحلق، الرابع الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي. هذه المناسك التي تفعل في يوم عيد النحر، إذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا أفضل وأكمل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخر شيئا منها في أيام التشريق فلا حرج، ولكن الأفضل أن يستكملها في يوم النحر ويتحلل من إحرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا على هذا الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة، على هذا الترتيب أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، وهكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس، لا سيما في موسم الحج، لأن الناس بحاجة إلى أن يسألوه فيقف لهم، بمعنى أنه يستقبلهم، يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه، سأله رجل قال: لم أشعر، يعني لم أنتبه للترتيب، فحلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي. وقال الآخر: أنا لم أشعر فرميت قبل أن أحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يقول للسائل: افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء في هذا اليوم، يعني في يوم العيد، ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج. فدل على أن ترتيبها سنة، وأن تقديم بعضها على بعض أنه جائز ولا حرج فيه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، أنه خاص في الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد، وأنه خاص بيوم العيد في هذا اليوم. بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص ويريدون أن يعمموه على كل أفعال الحج، فيقولون يرمون قبل الزوال يوما في أيام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما سئل عن الرمي قبل الزوال قال افعل ولا حرج. وكذلك في غيره من مناسك الحج، إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد. هذا مورد الحديث، هذا مورد الحديث، نحن نقتصر على ما جاء. الأصل أنها ترتب وأنها تؤدى في يوم العيد، وإن حصل تقديم أو تأخير بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك. أما أننا نعمم في كل أعمال الحج ونقول افعل ولا حرج، ونستدل بهذا الحديث، هذا استدلال في غير محله. وبنوا على ذلك أنهم يفتون بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وهذا لا مستند له، بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تحين هو وأصحابه إلى أن زالت الشمس. فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبينه للناس، لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال بأي دليل، بأي مستند، ما فيه، ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل، افعل ولا حرج، نخرجه عن مدلوله، هذا أمر لا ينبغي. أدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم. المسألة الثانية فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم، كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أهل العلم، ما يسأل المتعالمين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم، لا، يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالأحكام الشرعية. المسألة الثالثة، الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم أو أخر في هذا اليوم، هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان بحرا في العلم والفقه في دين الله، وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتكرون شيئا من عندهم، لأن هذا دين ما يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه، لا بد أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، ولا مجال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة، ولا مجال للجهال والمتعالمين أن يتدخلوا في أحكام الشريعة ويفتوا ويتكلموا، لأن هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك، ما يدل على خطورة التكلم بغير علم والإفتاء بغير علم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات، ووقف عند الجمرة مستقبلا لها جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني من بطن الوادي، لأن الجمرات في وادي، وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة مما يلي مكة، سميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، كانت في أصل جبل، فوقها جبل، فسميت جمرة العقبة لهذا المعنى. ثم أزيل الجبل لأجل التوسعة على الناس، أزيل الجبل من أجل التوسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فصارت ترمى من كل جهة، ترمى من كل جهة من أجل الزحام، من أجل التيسير على الناس، أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام، لأن الحجاج كثروا، فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل بذلك الخطر الشديد والحرج، فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة، لكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض، في حوض الجمرة، والجمرة معناها مجمع الحصى، مجمع الجمار، والجمار هي الحصى الصغار تسمى جمار، فالجمرة موضع مجمع الحصى. ثم قال رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول، ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه. وتخصيص سورة البقرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله، فلماذا خص سورة البقرة؟ قيل لأنها فيها أحكام الحج، فيها ذكر أحكام الحج، وقيل لأنها سورة طويلة وهي أطول سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن، يعني هي سنام القرآن، أفضل سورة في القرآن سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في القرآن، وأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض. فقوله هذا مقام، أي هذا المكان الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرميها هذا أفضل، أما إذا لم يتمكن وصار فيه زحام فإنه يرمي من أي جهة والحمد لله، المهم أنه يقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم، من أي جهة. نعم. أحسن عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم، الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا في عمرة القضية بعد الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس، بالموس، يحلقونه بالموس. دعا لهم ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، وهم الذين يقصون شعر الرأس ويتركون بقيته، يقصون أعالي الشعر ويتركون بقيته. فالذي يحلق أفضل من الذي يقصر، والتقصير جائز ومجزي، ولكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله ثلاث مرات، ودعا لأهل التقصير مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في العبادة، أبلغ في العبادة، وحلقه عبادة لله عز وجل. ليس هناك من تحلق له الرؤوس تعظيما إلا الله جل وعلا. وقد يكون الإنسان يرغب بقاء رأسه عليه، يتجمل به ويتباهى به، هذه عادة العرب أنهم يتخذون شعر الرأس ويغذونه، فبعضهم قد يتصاعب الحلق لأنه يذهب الشعر وهم يريدون بقاء الشعر، هذا جائز، جائز أنه يقصر، لكن الذي يحلق هذا أبلغ في العبادة. وفيه دليل على أن الحالق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه، هو يرغب بقاء الشعر لكنه يحلقه لله عز وجل، فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذا وجه كون المحلقين أفضل من المقصرين. ثم لا بد أن نعلم أنه لا بد من حلق الرأس كله، ولا بد من تقصيره كله، فلا يحلق أو يقصر بعضه ويترك بعضه، لأن بعض الناس يقصر من جانب من الرأس ويترك البقية، هذا لا يجزي، لأن الله جعل التقصير بدلا من الحلق، فكما أن الحلق يعم جميع الرأس فكذلك تقصير. وأيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين، أضاف التحليق والتقصير إلى جميع الرأس، ما قال محلقين بعض رؤوسكم مقصرين بعض رؤوسكم، وإنما أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس كله، فيحلق كله أو يقصر كله، هذا هو الواجب في الحج والعمر. وفيما عدا النسك فالحلق مباح، الحلق مباح، وتغذية الرأس مباح على الصفة التي توافق السنة، مباح هذا، مباح له أن يحلق ومباح له أن يغذي شعر رأسه، لكن على مطابقة السنة، فيتحرى بذلك موافقة السنة. فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمر، وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، وفيه دليل على وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، فلا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا لهم بالرحمة ثلاث مرات، دعا للمقصرين مرة واحدة، أدل كما ذكرنا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله؟ فقلت يا رسول الله إنها حائض. فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. نعم. هذا الحديث فيه أن صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع، ومنهن صفية رضي الله عنها، وكانت قد طافت أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. وإذا طاف الحاج طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلل من الإحرام، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى زوجته يستمتع بها. إذا فعل الثلاثة، رمي الجمرة والحلق أو التقصير والإفاضة، تحلل التحلل الكامل. وإن فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام ما عدا زوجته. فصفية فعلت التحلل الكامل، أتت بالثلاثة، معناها أنها حلت لزوجها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته. فقالت عائشة رضي الله عنها إنها حائض. ومعلوم أنه لا يحل وطء الحائض، لا يحل جماع الحائض. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا يجوز وطء الحائض. فلذلك قالت عائشة يا رسول الله إنها حائض، تذكره بأنه لا يجوز وطئها وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ يعني هل هي تحبسنا عن المسير والسفر لأجل طواف الإفاضة؟ فلما أخبروه أنها طافت للإفاضة قال ترحل إذن، انفري. أدل على أن طواف الإفاضة على أن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحج، أنه واجب من واجبات الحج. هذه مسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تتركه، والترخيص لا يكون إلا من أمر واجب، فدل على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسقط عن الحائض، كما في حديث ابن عباس قال أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحائض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة، كما في حديث عائشة أيضا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فطواف الإفاضة تشترط له الطهارة، فلذلك إذا حاضت المرأة قبله تنتظر حتى تطهر فتؤديه ثم تسافر. فلو أنها لم تطف للإفاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار، قال أحابستنا هي؟ فإذا حاضت وهي لم تطف للإفاضة فإنها تنتظر، وينتظر معها وليها، يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر. وأما إذا كانت أدت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، وهذا من تيسير الله عز وجل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن الحاج إذا أدى المناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف، أنه لا يصح بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال في قصة صفية أحابستنا هي، فدل على أن الحائض لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمرة إذا كانت معتمرة، طواف الركن لا تطوفه لا في حج ولا في عمرة حتى تطهر. فالطهارة للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا أنه قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه، هذا صح موقوفا على ابن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة، بل كان لا يطوف إلا وهو طاهر، ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف، ولو لم يكن على طهارة ما صلى بعد الطواف، فدل على اشتراط الطهارة للطواف، طواف الركن في حج أو عمرة. أما الذين يقولون إنه لا يشترط ليس معهم دليل، ليس معهم دليل يعارض هذه الأدلة، وإلا أنهم يقولون إن المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي هي معها، واليوم تكون مع في حجز الطائرات، وفيه مثلا فيه حملات للحج، نقول كل هذا ما يمنع أنه تبقى ويبقى وليها، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتذهب هي وليها إلى بلدها. لكن لو اضطرت إلى السفر، اضطرت إلى السفر قبل أن تطوف تذهب تسافر، فإذا طهرت يأتي بها وليها، يأتي بها وليها وتطوف، كأن تسافر للرياض إلى القصيم إلى أي مكان تسافر، لكن بشرط أنها إذا طهرت يأتي بها وليها فتؤدي طواف الإفاضة، أو تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر. وليس اليوم كالأمس، اليوم ولله الحمد سهلت الأمور، تأمنت الطرق وتقاربت المسافات ووسائل النقل السريعة، كان في الأول على الإبل وعلى البواخر وعلى السفن، ويأخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت. فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة في أن كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم التمسوا لها رخصة في أنها تطوف وهي حائض من أجل الضرورة، قالوا لأن الطهارة شرط والشرط يسقط مع العجز، الشرط يسقط مع العجز، فالتمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظرا للظروف السابقة. أما في وقتنا هذا تغير الحال، تتغير الفتوى، تتغير الفتوى بتغير الأحوال، فليس اليوم كالأمس في صعوبة البقاء في مكة، ينبغي أن ينظر هذا. فالذين أفتوها بالطواف وهي حائض للضرورة، واليوم ما في ضرورة والحمد لله، تسهلت الأمور، تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة، فليس هناك ضرورة، فهي إما أن تبقى وهذا هو الأحسن، وإما أن تذهب وإذا طهرت تأتي وتؤدي بقية حجها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض، وعلى وجوبه على غيرها، وعلى وجوبه على غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقطه إلا عن الحائض، فدل على أنه واجب، ولكن الحائض سقط عنها للعذر. وأما قوله عقرى حلقى، هذا دعاء، الأصل أنه دعاء، عقرها الله حلق رأسها، فهذا كان في الأصل دعاء، لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعاء، مثل فتلتك أمك يا معاذ، الأصل أنه دعاء، لكن هو استعمل في غير إرادة الدعاء، هذا منه، هذا مما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلي. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم، هذا الحديث فيه أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل سقايته، لأنه كان يسقي الحجيج، كان عنده السقاية، بمعنى أنه متعهد بالسقاية لأنه يوفر الماء للحجيج في المسجد الحرام، يأتي يوفر الماء بالرواية والقرب حتى يشرب الحجيج. وكانت قريش متقسمة لأعمال الحج، منهم من يقوم بالسقاية ومنهم من يقوم بالرفادة وهي إطعام الحجيج، ومنهم من يقوم بالحجابة، حجابة الكعبة، بمعنى أنه يحمل مفتاحها ويفتحها ويتولاها. فقريش متوزعة لأعمال الحج، والعباس كانت السقاية لعبد المطلب، كانت السقاية لعبد المطلب أبيه، ثم لما توفي آلت السقاية إليه رضي الله عنه، كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات، هذا مما يدل على عنايتهم بالحرم والحجيج. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة، مهمة عظيمة، لأنه ما يتمكن أنه يبيت منى ويوفر الماء للناس يشربون في مكة، ما يتمكن من هذا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى استئذان ولي الأمر، استئذان ولي الأمر في الأمور العامة، استئذان ولي الأمر في الأمور العامة، فإن العباس على جلالة قدره هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا استأذن من الرسول، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. المسألة الثانية فيه دليل على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل عذره، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب، فدل على وجوب المبيت بمنى، وأنه لا يرخص إلا لمن عجز، إلا لمن عجز عن المبيت لمرض أو لكونه من المرضى الذين يحتاجون إلى ترقيب في المستشفيات، لا بأس أنه المريض لا بأس أنه يحمل من منى إلى المستشفى ويعالج فيه وهو حاج، يسقط عنه المبيت للعذر. وكذلك الذين يعملون لمصالح الحجيج كالجنود والحراس الذين ورجال المرور اللي يعملون لمصالح الحجيج، إذا حجوا يعفون من المبيت لأجل أن يقوموا بمهماتهم، لأجل أن يقوموا بمهماتهم. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا عود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد إفاضته من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس في عرفة سار إلى مزدلفة، سار إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب، وجب المغرب في عرفة لكنه لم يصلي، أخر المغرب وسار إلى مزدلفة. في أثناء الطريق توضأ صلى الله عليه وسلم، قالوا له الصلاة، قال الصلاة أمامك، فمضى صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مزدلفة. ولما وصلها أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام وصلى المغرب، ثم حطوا رحالهم، ثم أمره فأقام فصلى العشاء، المغرب ثلاث والعشاء ركعتان، جمع تأخير، جمع تأخير. فهذا دليل على أن السنة أن الحجاج يؤخرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمع تأخير إذا وصلوا إلى مزدلفة، ولو تأخر وصولهم ما لم يخرج وقت العشاء. أما إذا خشوا خروج وقت العشاء، خشوا أن ينتصف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، فإنهم يصلون في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقتها. أما إذا كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء فإنهم يؤخرون المغرب ويصلونها، لأن هذا من السنة وهو من ذكر الله. قال تعالى: فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، يسمى المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه من عرفة، ويسمى جمع كما في هذا الحديث لأن الناس يجتمعون فيه تلك الليلة. فهذا هو السنة أن المغرب تؤخر وتصلى مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، وأنهم يبادرون بها أول ما يصلون يبادرون بها. نعم. باب المحرم. أعيد الحديث. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. بجمع يعني مزدلفة. نعم. كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وأن هذا من الأعمال التي تعمل في المزدلفة. ثانيا فيه مشروعية الأذان، مشروعية الأذان والإقامة، وأنهم لا يصلون بدون أذان وبدون إقامة، ولكن الأذان مرة واحدة والإقامة مرتين، مرة للمغرب ومرة للعشاء، فلا يكرر الأذان وإنما تكرر الإقامة. المسألة الثالثة فيه أنه لا يؤدي الرواتب، لا يؤدي الرواتب، راتبة المغرب التي بعدها ولا راتبة العشاء التي بعدها، فلا يؤدي الرواتب وإنما يقتصر على الفريضة. لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما. هل هذا خاص بمزدلفة أو هو عام للمسافر؟ إذا قصر الصلاة فإنه لا يؤدي الرواتب، هو عام، لأن ابن عمر لما سئل لماذا ترك الراتبة قال: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني مصليا راتبة لأتممت الصلاة. وكونه يخفف عنه الصلاة يخفف عنه أيضا صلاة الراتبة. الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب. نعم. أعيد الحديث. أحسن الله إليك وعفوك. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح. كل واحدة منهما بإقامة والأولى بالأذان. نعم. ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما، ما جاب راتبة المغرب التي بعدها ولا جاب راتبة العشاء التي بعدها، هذا هو السنة. نعم. ولا على إثر واحدة منهما. نعم. أحسن لك. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. نعم. فإذا فرغ الحاج من صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة فإنه ينام، ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام إلى أن يطلع الفجر فيصلي الفجر مبكرا في أول وقتها، ثم يدعو بعد الفجر، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أنه ينام، لأن بعض الناس يجلسون كل الليل وضحك وسواليف وما. لا، السنة أنه ينام، يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينشط على العبادة. أولا لأنه تعبان من الوقوف في عرفة ومن الدفع من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وثالثا أنه أمامه مناسك في يوم العيد يحتاج إلى الراحة، فينام لأجل أن يتقوى على أداء المناسك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يصلي ما يصلي تهجد في مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد. لكن اختلفوا هل يوتر أو لا يوتر، لأنه ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر، ما ذكر أنه أوتر، ولكن قالوا يعني عموم السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، عموم الحديث يدل على أنه يوتر ولو في مزدلفة، لأن الرسول ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. الله جل وعلا حرم على المحرم صيد البر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما هو الصيد؟ لأن الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد البر وصيد البحر. وهذه الآية قال لا تقتلوا الصيد، هذا عام، لكن الآية الأخرى فسرت هذه الآية: حرم عليكم أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على أن قوله لا تقتلوا الصيد المراد به صيد البر كالربا والأرانب والطيور، صيد البر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يصيد ولا يصاد له، لا يصيد هو ولا يصاد له، يخلي واحد يصيد له أرانب يصيد له ضب، ما يجوز هذا، ولا يصاد من أجله، حتى لو هو ما دري راح واحد وصاد وجابه ينوي أنه له، ما يجوز هذا، إذا صاده من أجل المحرم ما يجوز. ولو أن المحرم ما درى لا يأكل مما صاده ولا يأكل مما صيد لأجله، ولا يعين على الصيد بالإشارة أو بالدلالة على موضعه أو بإعطاء الرامي السهم أو غير ذلك، ما يشير ولا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصائد آلة الرمي، كل هذه محرمة على المحرم ما دام محرما. فإذا حللتم فاصطادوا، ما دام محرم فهو حرام، فإذا حل من الإحرام جاز له الاصطياد. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم. حسن الله. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. متى يأكل من صيد الحلال؟ إذا لم يصده هو ولم يعن على صيده ولم يصد من أجله، ولم يصد من أجله يأكل منه كما يأتي في الحديث. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. نعم. الطريق من المدينة إلى مكة طريقان، طريق الساحل الذي يمر على الجحفة، يمر على الجحفة قبل يصل مكة، يمر على الجحفة وعلى رابط، هذا طريق الساحل. الثاني طريق الهجرة اللي هو طريق السيارات اليوم، هذا يمر على ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في حجة الوداع أمر طائفة من الصحابة فيهم أبو قتادة أن يأخذوا الطريق الساحلي. لأي شيء؟ للحراسة، لأن لا يفجأهم عدو. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للحراسة لأجل أن لا يفجأهم عدو يستطلعون الطريق، يبرحون الطريق. فيهم أبو قتادة، لكن هؤلاء بعضهم أحرم من ذي الحليفة، وأبو قتادة لم يحرم، أخر الإحرام إلى أن وصل إلى الجحفة. أما الذين أحرموا فلا يجوز لهم الصيد، وأما أبو قتادة فإنه يجوز له الصيد لأنه لم يحرم بعد، فصاد حمار وحش، صاد حمار وحش فأكل منه، وأكل الصحابة الذين معه لأنهم ما صادوا ولا أعانوا على صيده ولا صيد من أجله، أكلوا منه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه فأعطوه إياه، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه، لأن أبا قتادة ليس محرما يوم يصيده، وهو لم يصده للرسول صلى الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه، فلذلك أكل منه أصحابه وأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصد من أجلهم ولا أعانوا على صيده. نعم. فهذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده ولم يصد من أجله. نعم. أحسن الله عليك. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. نعم. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. نعم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، يعني أنثى، الأتان الأنثى، أنثى الحمار يقال لها أتان، سواء حمار وحش أو حمار أهلي. نعم. فنزلنا فأكلنا من لحمها. إيه نعم، أكلوا وهم محرمون لأنهم لم يصيدوها ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم، لما صاد أبو قتادة لأجلهم، صادها من أجل نفسه. نعم. لكنه أطعمهم منها. نعم. فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكلها. نعم، أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطرهم، يقرر لهم الجواز حتى يقتنعوا تماما. نعم، فهذا فيه دليل على أن الصيد إنما يحرم على المحرم، على أن قتل الصيد واصطياده إنما يحرم على المحرم، ولا يصيد ولا يأمر بالصيد، لأن الرسول قال منكم أحد أشار، منكم أحد، قالوا لا، فدل على أنه إذا لم يصده ولم يعن على صيده أنه يحل أن يأكل منه، يحل له أن يأكل منه. لكن سيأتينا حديث الصعب بن جثامة، استمعوا. نعم، أحسن الله إليك. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء والدان ما اسم مكانين بين مكة والمدينة، هما أقرب إلى مكة. نعم، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. المهم أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، إما أهدى له الحمار كاملا أو بعضه أهدى له صلى الله عليه وسلم، فرده عليه ولم يقبله عليه الصلاة والسلام. فالرجل ظهر على وجهه شيء من التأثر، لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته؟ فليس من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهدية، بل من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية، أنه يقبل الهدية. فالرجل ظن أن الرسول في نفسه عليه شيء، لذلك تغير وجهه. الرسول لما رآه كذلك طيب خاطره وبين له المانع، فقال إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، بين له العذر من أجل أن يذهب ما في نفسه من التأثر. ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة أن المحرم يأكل من لحم الصيد، وحديث الصعب يدل على أن المحرم لا يأكل من لحم الصيد، فما الجمع بينهما؟ الجمع كما ذكرنا أنه إن كان صيد لأجله أو أعان على صيده فإنه لا يأكل منه، أما إذا لم يصد لأجله ولا أعان على صيده فإنه يباح له الأكل منه. فحديث الصعب بن جثامة يحمل على أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء به وأهداه له، هذا دليل على أنه صاده لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صيد لأجل المحرم فلا يأكل منه، هذا هو الجمع بين الحديثين، وهذا واضح الحمد لله. نعم، قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه صيد لأجله فلذلك رده. نعم، والمصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، هذا هو الجمع بين الحديثين، أنه في الحديث الأول أكل، الحديث الثاني رده، الجمع هو هذا، هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، ولا تعارض بين الحديثين. نعم، كتاب البيوع.